طيري مفريك نشفر علي جيني اغرش يا مزجرين بحنار فمي ستقسي اين اسغي وركيت نتسوى مغار ايش قعيد بابك غفري سكندرية نمادك تظهر دار بداري اكشم سايق لفن العسكر تفضمي وريد أجد يهذر أي نور ديت طول فور ذي ديوري ربه غثي دارمي مقار ضنغين كريم يجهد ثلسنة وثق دانا رسيل محالي يروح ذي الزهوى العسكر سونا يضحى ديتسوي والسنو لنثل سنين يضول وبري تعسغ كوين وذينين ثايا قري أمين هو يدغر ثو غالين سواك يجي سعيغ ضنصين روح كان ببورتروم اسعو الكوراج تسوسما توفاد بريد داوسوم ثقول ارمي ذي ثنفاض اكسومي ويبدا ثركوم اكسومي ويبدا ثركوم موثاق قبل ذي تزراض الطير ديرس البابا الطير ديرس البابا سخيل كوغال عبي خسانيو ذي تساف تمزقي ذام هندك نزلن الجذوذيو جيرك ويد ثبو المحنا جيرك ويد ثبو المحنا يسترداس ذي تنطلتيو يسترداس ذي تنطلتيو Mm-hmm.